وتقصد بالفتح فتح مكة، وهذا يسمونه في السيرة الفتح الأعظم، وقد ذكره ربنا سبحانه في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي فتح مكة. وذكره ربنا أيضا في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، على أحد أوجه التفسير، أي والفتح فتح مكة، وكان في سنة 8 في رمضان منها. وسببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عقد عهد الحديبية مع قريش، كنا قد ذكرنا لكم هذه القضية، كان من بنود المعاهدة من شروط الصلح أن تضع الحرب بينهما 10 سنين حتى يأمن الناس وتقر النفوس، ومن أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل. فوثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وخزاعة أكثرهم في ذلك الوقت لم يكونوا مسلمين. ووثب بنو بكر وقالوا: نحن ندخل في عهد قريش وعقدها. وكان بين هذين الحيين بني بكر وخزاعة في الجاهلية كانت بينهم دماء، يقتل هؤلاء من أولئك فيقتل أولئك من هؤلاء. فلما جاء الله بالإسلام وشغل الناس، لها كل ذي ثأر عن ثأره، حتى كان عهد الحديبية فوضعت الحرب أوزارها، فرجع الناس إلى سالف عهدهم. فوثبت بنو بكر على خزاعة، وثبوا عليهم ليلا في مكان في ماء لهم يقال له الوتير، وقتلت منهم مقتلة، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح والكراع على خزاعة، بل قاتل منهم رجال قالوا: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوا عليه. وهذا نقض للعهد، هذا نقض للعهد. فلما كان ما كان وقتل من خزاعة من قتل، ونقض العهد بوثوب بني بكر الذين هم في عقد قريش على خزاعة الذين هم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رجل من خزاعة يقال له عمرو بن سالم الخزاعي، حتى أتى المدينة، فأتى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني القوم، فارتجز يقول: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه لتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيما خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا. فيزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: نصرت يا عمرو بن سالم. وفي رواية أخرى أن يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع رجزه قال: لا نصرني الله إن لم أنصرك. ويذكرون أنه رأى سحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لتستهل بنصر خزاعة. على كل حال، هذه كلها أحاديث لا يقيم إسنادها المحدثون، لكنها مشهورة جدا في عند أهل السير، ولعل شهرتها تغني عن أسانيدها. قريش علمت أن الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجست شرا، فأرادت أن تتدارك الأمر إن كان ثم تدارك، فبعثت أبا سفيان في سفارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى المدينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبا بكر فما كلمه، ثم جاء عمر فقال عمر والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، عاد نشفع لكم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا مر إلى عثمان ثم علي لا يجد عند أحدهم شيئا، ففشلت في سفارته فرجع، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأنه قاصد مكة وأمرهم بالتجهز. ويقول أهل السير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه قائلا اللهم عم الأخبار على قريش حتى نبغتها في دارها، ثم أمر الناس بالنفي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يعلم بخبره. فجاء حاطب بن أبي بلتعة رجل من الصحابة فكتب كتابا إلى قريش، إلى رجال من كفار قريش يخبرهم بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الكتاب امرأة وجعل لها جعلا إن أوصلته إلى ناس من قريش، فجعلته في شعرها وضفرت شعرها فوق الكتاب ثم انطلقت. فجاء الخبر من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب بن أبي بلتعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، وأمرهم أن يأتوا روضة خاخ، الروضة اسمها خاخ، هذا اسمها، سيجدون هناك ضعينة معها كتاب ليأخذوا منها الكتاب. قال علي فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا روضة خاخ فوجدنا الضعينة، فقلنا لها أخرجي الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقالها علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، نجردك من ثيابك، وهي امرأة كافرة، فأبت أن يجردوها من ثيابها، وهي امرأة كافرة. هذا العرب، هذا يتفهموا قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخرار، لا لينشئها إنما ليتمها، قد كانت شيء منها كثير موجودا وجاء لإتمامها، هذا منها. فلما هددوها بسلب الثياب أخرجت الكتاب من عقاصها فأخذوه وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى رجال من قريش يخبرهم ببعض ما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا، قضية خطيرة، فقاله يا حاطب ما هذا؟ فقاله حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وهؤلاء المهاجرون الذين معك كلهم لهم قرابات في مكة، يعني ممن بقي على كفره، وهؤلاء القرابات يحمون بها، تحمي أموال وأهل المسلمين في مكة في المدينة. قال ولم يكن لي من القرابة مثل ما لهؤلاء، فأردت أن أتخذ عندهم يدا تقوم لي مقام القرابة يحمون بها أهلي، ولا صنعت هذا رضا بالكفر ولا ارتدادا بعد الإسلام. وفي رواية وقد علمت أن الله ناصرك، يعني كتابي إليهم لا يضرك ولا ينفعهم. فقالهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، خطيرة جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر إنه رجل من أهل بدر، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وسار معه أقل من يذكر 10,000 واحد، وأكثرهم يقول سار النبي صلى الله عليه وسلم في 12,000 من الصحابة، من جهينة وأسلم وغفار وسليم ومزينة والمهاجرين والأنصار لم يتخلف منهم أحد، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران. قد ذكرت لكم فيما مضى أن مر الظهران تسمى اليوم الجموم، ومنهم من يسميها وادي فاطمة الآن، تبعد عن مكة بحوالي 20 كيلومترا. يعني كم قطع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ تقريبا 450-460 كيلومتر، وما علمت قريش بشيء، عميت عليهم الأخبار، لكنهم يتوجسون لعلمهم بفشل سفارة أبي سفيان، ينتظرون شيئا ولكن لا يعلمون ما النبي صلى الله عليه وسلم صانع به. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الظهران، أنتم تعلمون أن العسكر إذا نزل لابد من إشعال النيران، لابد. في تلك الليالي خرج في ليلة منها أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتحسسون الأخبار لعلهم يجدون مسافرا أو راكبا يسألونه عن شيء. والعباس بن عبد المطلب كان قبيل ذلك خرج من مكة مهاجرا بعياله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، وكان العباس قد أسلم قبل ذلك وبقي في مكة على سقايته ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه. فلما لقيه العباس يقول في نفسه، يحدث نفسه، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتيه قريش فيستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر. يمحوها النبي صلى الله عليه وسلم، تفنى قريش. فماذا يريد؟ يريد أن يبعث إليهم ليخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الظهران، لعلهم يأتون فيستأمنون، يطلبون الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فركبت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء وخرجت لعلي أجد بعض الحطابين أو صاحب لبن أو ذا حاجة فأرسله إلى قريش ليأتوا فيستأمنوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عليهم عنوة. في الليلة التي كان فيها أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام خارجين يتلمسون ويتحسسون الأخبار، الليل مظلم، قال فإني لأمشي إلى الذي خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتحدثان يترادان الحديث. يقول أبو سفيان لما رأى النيران، والله ما رأيتك الليلة قط نيرانا ولا عسكرا، كثير هذه النيران هذه. يتساءل أبو سفيان لمن هذه النيران، فيقول بديل بن ورقاء هذه خزاعة حمشتها الحرب. قال أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه النيران، خزاعة ما يمكنش. قال العباس فعرفت الصوت فقلت أبا حنظلة، قال فعرف صوتي فقال أبو الفضل، قلت نعم، قال ما لك؟ فداك أبي وأمي، قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. ايش من خزاعة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. أبو سفيان عرف أن الأمر خطير جدا، فقال لعباس ما الحيلة؟ فقال اركب في على عجوز هذه البغلة حتى أدخل بك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأمنه، فإنه إن دخل عليكم عنوة إنه لهلاك قريش آخر الدهر. فركب وأتى معه بديل بن ورقاء وحكيم الحزام، فرأوه ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوهم. فلما رأوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه وأخذوا بديلا وحكيما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العباس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان وراءه، قال كلما أتينا نارا يقولون من هذا؟ الحرس هذا الجيش، يقولون من هذا؟ فإذا رأوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتركونه ولا يفطنون لأبي سفيان. قال حتى مررت على نار عليها عمر بن الخطاب، فقال من هذا؟ ثم قام. أولئك كانوا يقول من هذا ويمكثون جالسين، عمر قال من هذا؟ ثم قام فرأى أبا سفيان، فقال أبا سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، جيتي نبرلك. ثم ذهب يعدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العباس فركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. فدخل العباس على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر، فقال عمر يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله، قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، دعني أضرب عنقه. فقال عباس: يا رسول الله قد أجرته. فلما أكثر عمر في شأن أبي سفيان قاله العباس: مهلا يا عمر، فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكن قد علمت أنه رجل من بني عبد مناف. فهموا هذا الكلام؟ العباس يقول إن أبا سفيان رجل من بني عبد مناف، ولو كان من بني عدي ما فعلت هذا الذي فعلت. كيف هذا؟ العباس هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أبو سفيان هو صخر، اسمه صخر، هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقيان في عبد مناف. العباس من ذرية هاشم بن عبد مناف، وأبو سفيان من ذرية أمية بن عبد مناف. عبد مناف هو عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب. وعمر هو ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، يلتقون ثلاثتهم في كعب، كعب بن لؤي. عمر من بني عدي بن كعب، وهما من بني مرة بن كعب، يعني هما أقرب نسبا لبعضهما منهما لعمر. فلذلك يقوله العباس ما قال، يقوله: قد علمت أنه رجل من بني عبد مناف، ولست أنت من بني عبد مناف، ولو كان رجل من بني عدي ما فعلت هذا. فماذا قال عمر؟ قال مهلا يا عباس، فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. من الخطاب؟ أبوه مات كافرا، لكن لو أسلم الخطاب، والرجل يفرح بإسلام أبيه، لما فرح عمر بذلك كما فرح لما أسلم العباس. قال له: لا إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أن عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. إذن أنا لا أتهم هذا الاتهام، هذا أنه لو كان من بني عدي. فهذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر يسمع. فأسلم بديل بن ورقاء وحكيم الحزام، هذان أسلم. أبو سفيان يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأوصلك وأكرمك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد، لكن حيث لم يغني عني فلا إله إلا الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأوصلك وأكرمك، أما هذه فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيئا. فالتفت إليه العباس وقال: ويحك يا أبا سفيان، أسلم قبل أن تضرب عنقك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال أبو سفيان: وما تغني داري؟ حيدخلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل المسجد فهو آمن. فقال أبو سفيان: وما يغني المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل داره فهو آمن. فقال أبو سفيان: هذه واسعة، كل واحد يدخل داره. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن إسلام أبي سفيان فيه شيء. فقال العباس: احبس أبا سفيان عند خطم الوادي حتى تمر عليه جنود الله، في موضع سيمر منه جيش الفتح حتى يرى جنود المسلمين. قال العباس: فحبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قبيلة أن تظهر ما عندها من العدة، فجعلت القبيلة تمر. فيقول العباس، فيقول أبو سفيان العباس: يا أبا الفضل، من هؤلاء؟ فيقول: جهينة. فيقول العباس: ما لي ولي جهينة؟ لم يسبق بيننا شيء، ما عندنا ذحل، ما عندنا ثأر، ما عندنا حرب، ما لي ولاهم، جاءوني مكة بإسلام. ثم تمر القبيلة: من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فيقول: سليم. فيقول: ما لي ولي سليم؟ حتى نفدت القبائل كلها، ما تمر من قبيلة إلا ويسأل عنها، فيجيبه العباس فيقول: ما لي ولهؤلاء؟ قالوا: فرأى أمرا عظيما أرعبه، حتى مرت به الكتيبة الخضراء، كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبت بالخضراء لكثرة الحديد فيها. قالوا: لا يرى منها إلا الحدق من الحديد. فقال أبو سفيان: يا أبا الفضل، من هؤلاء؟ فقال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: والله ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، يعني ما يقدر عليهم تحد هذو. ثم قال: يا أبا الفضل، لقد أصبح الملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة شيء الملك. فقال العباس: فنعم إذن، التي استقر الإسلام. ثم قال العباس لأبي سفيان: أن جاء إلى قومك، اخبرهم. فذهب أبو سفيان، فلما دخل مكة صارخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، قد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يحب الفخر. فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت من شاربه، أخذته بشاربه وقالت: قبح من طلعة قوم، إلعنوا هذا الحميت الأحمس، يعني الغليظ الذي لا خير فيه. مرته. فقال هو: ويحكم، لا تغرنكم هذه عن أنفسكم، قد جاءكم محمد بما لا قبلكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو أمين. فقال: عليك لعنة الله وما تغني عنا دارك. فقال: ومن دخل المسجد فهو أمين، ومن أغلق عليه بابه فهو أمين. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. لكن لم يكن هذا شأن أهل مكة جميعا. كان طائفة من فتيان مكة، عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، جعلوا جيشا يقاتلون به، وكان حماس بن قيس بن خالد الكناني هو الذي يهيئ لهم الأسلحة. فبينما يهيئها كان يهيئها ويقول، يرتجز يقول: إن يلقني القوم فما لي علة، يعني ما عندي عذر، هذا السلاح موجود، إن يلقني القوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وأله وذو غرارين سريع السلة. فقالت له امرأته: لمن تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه اليوم شيء، لا سلاحك ولا حاجة. فقالها: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، نجيبهم لك يخدموا عليك. فلما دخل لما دخل طلعة الجيش، خالد بن الوليد ناوشوا هؤلاء شيئا من قتال، فقتل من المشركين بضعة عشر رجل، وفر الباقون، فر صفوان وفر عكرمة وفر حماس هذا، حتى دخل بيته وقال لزوجه: أغلقي علي بابي. فقالت له أينما كنت تقول. فقال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة، الخندمة هذا موضع في مكة وهو الذي كانت فيه هذا الاقتتال، قال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالموتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. لما كانت القبائل تمر أمام أبي سفيان ومر الأنصار، قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. الملحمة هي المقتلة، المقتلة العظمى، يعني اليوم سيكون القتل الذريع في قريش. فسمع ذلك أبو سفيان فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت ما قال سعد؟ قال وما قال؟ قال قال كذا وكذا، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، أي أخطأ، اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة، اليوم يوم تكسى فيه الكعبة. وكان جاء شاعر قريش في ذلك الوقت ضرار بن الخطاب، هذا لا نسب بينه وبين عمر بن الخطاب، وسامع سعد بن عبادة فذكر أبيتا يستعطف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم ساعة الأرض وعاداهم إله السماء والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء وغير الصدر لا يهم بشيء غير سبي النساء وسفك الدماء إذ تنادى بذل حي قريش وابن حرب بذا من الشهداء فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء ثم ثارت إليه من بهام الخزرج والأوس أنجم الهيجاء لتكونن بالبطاح قريش فقعة الماء في أكف الإماء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب واغل في والغ في الدماء. فكان هذا سببا في أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع الراية من سعد وأعطاها ابنه قيسا. ثم طلب هذا سعد بن عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الراية من ابنه أيضا فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعفى عن كل الناس إلا أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. وإنما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لكثرة الأذى الذي ألحقوه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهؤلاء الأربعة هم عبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. أما مقياس بن صبابة وعبد الله بن خطل فقد قتل، أحدهما قتل في السوق والآخر قتل معلقا في أستار الكعبة. وأما عكرمة بن أبي جهل ففر فركب البحر فهاج البحر عليه، وكانوا ناسا جميعا مشركين. فلما هاج البحر قال قائد ذلك المركب إنه أخلصوا إنه لا ينفعكم هنا إلى الإخلاص فإن آلهتكم لا تملك لكم هنا شيئا. وهذه هي وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فقال عكرمة بن أبي جهل لئن كان لا ينجيني في البحر إلى الإخلاص فلا ينجيني في البر إلا الإخلاص. ثم قال اللهم عليك إن عافيتني مما أنا فيه لآتين محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فكان ذلك وجاء وأسلم. وأما عبد الله بن أبي سرح ففر فاختبأ عند عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ البيعة من الناس، جاء عثمان بعبد الله بن سعد هذا وقاله: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى عبد الله ولم يبايعه. فأعادها عثمان: يا رسول الله، بايع عبد الله. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم رفع ببصره إليه ولم يبايعه، حتى فعل ذلك 3 مرات. كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأبى أن يبايعه، فقمت إليه يدعه وبايعه. فلما بايعه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الجالسين: أما كان فيكم رجل رشيم يراني قبضت يدي عن مبايعة هذا فيقوم إليه فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، وكيف لنا بالذي في نفسك؟ هل أومأت إلينا؟ 15 لنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. والقينتان المرأتان اللتان أودر دمهما، أما إحداهما فقتلت وأما الأخرى فاستؤمن لها فأمنت ولم تقتل. ثم جمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، قريش التي أخرجت رسول الله وقتلت عمه حمزة وآذت ابنتيه وآذت أصحابه، يعني آذته في نفسه وفي صحبه وفتنت الناس وسلبتهم أموالهم، وبينهم أهوال وأهوال، وقد تمكن منهم وقدر عليهم. فقالهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: لا تثرب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا وإن كان المحدثون يقول هذا يعني صحة لا تصح من جهة الإسناد، ولكن مشهورة جدا القصة، حتى هؤلاء يسمون في التاريخ يسمون الطلقاء، فلا بد أن يكون القصة أصلا لا بد. اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلقبوا بالطلقاء. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة، وكان حول الكعبة 600 صنم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في الصنم، في كل أصنام في الأصنام يطعن فيها بعود كان في يده صلى الله عليه وسلم، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم دخل الكعبة بعد أن غسلت منها الصور، كانوا صوروا على جدران الكعبة من داخلها صورة زعموا أنها لإبراهيم وصورة زعموا أنها لإسماعيل عليهما السلام، يستقسمون بأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استقسم بها قط نبيان يستقسمان بالأزلام. فغسلت تلك الصور، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى فيها، وكان هذا فتح مكة، وبعده دخل الناس في دين الله أفواجا كما وعد الله تعالى. هذا هو العام الذي ذكر فيه ما ذكر. قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 8 ركعات. العلماء اختلفوا في هذه 8 ركعات، منهم من قال هي صلاة الفتح، ومنهم من قال هي صلاة الضحى، وهو المذهب وهو الذي ذكرته سنذكره إن شاء الله. نعم.